نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. الاسئله. هذا السؤال من الاخ مجدي من مينا السمنود. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في التاريخ الكبير 3 على 278: ربيع بن حسان روى عن وكيع ومروان سمع الشعبي منقطع. قلت: مجدي لم يتبين لي موضع الانقطاع. قلت مجدي هو القائل يعني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي مبني على ذهول عن مراد البخاري، فإن العلماء يقولون مقطوع ويردون منقطع، ويقولون منقطع ويردون مقطوعا، وهذا هو المراد هنا. يعني أنا أظن أن الصواب روى عنه وكيع مروان، وإلا فإن سمع الشعبي. نعم، في نفس النسخة. ما ينفعش واحد يسمع الشعبي ويروي عن وكيع مروان بن معاوية. نعم. فإن الصواب إن وكيع مروان تلميذا، أما هو فسمع الشعبي. منقطع هنا بمعنى مقطوعا عليه، وكلنا أو يعني الشائع بيننا أن المقطوع هو قول التابعي أو فعل. السؤال الثاني: بالنسبة لعنعنة ابن جريج عن عطاء، بعض العلماء يقبلوا عنعنته مطلقا لأنه من أثبت الناس فيه، وقال: أي ابن جريج لزمت عطاء 17 سنة، والبعض الآخر يرى أنه إذا قال عطاء كان محمولا على السماع، بخلاف إذا أتى بصيغة أخرى محتملة للسماع عن، فما هو القول الراجح في ذلك؟ أنا أريد أولا أن تسمي لي من قالوا أن عنعنة ابن جريج عن عطاء مطلقا مقبولة لإكساره عنه، هذه قضية. القضية الثانية أن ثم تفارقا بين قوله قال وعن، كما قال أخي أبو إسحاق حفظه الله تعالى في بعض أشريطته، لا أذكر الموقظة شرح الموقظة أم شرح الباعث، المهم أنه صدر عن رأي يعني أعجبت به ولم يعني يتابع شيخنا الألباني رحمة الله عليه، باعتبار أن عن مثل قال. فقال ما مؤداه: إن المدلسين ينبغي أن يحترز من ألفاظهم، فما يقول قال من قش عليها صيغ أخرى. فالمترجح ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال: إذا قلت قال عطاء فقد سمعته، وإن لم أقل سمعت. هنا حدد صيغة، فالأحوط والأحرى الوقوف عندها فقط. قال يبقى سماع، ناهيك عن التصريح بالتحديث. طيب يا شيخ، الآن الشيخ مصطفى أبو الحسن يقول أنه لازمه 17 سنة، يعني هل يعني لزوم الشيخ فترة طويلة يعني تحمل عنعنته على السماع؟ إن هذا قد يعكس على قائله. فالرجل لازم شيخه 17 عاما يشق عليه جدا، إذا كان مدلسا يشق عليه جدا أن يروي عنه بنزول مثلا، فهنا هذا يكون أدعى للتدليس، والله أعلم. الحافظ في ترجمة أسيد ابن المتشمس قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت ابن معين يقول: إذا روى الحسن البصري عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديث، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ مع إجلالنا لإمام الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، فإن يحيى بن معين لا يسلم له هذا الكلام، لا يسلم له هذا الكلام، وغيره يخالفه في صنيعه. فمسلم مثلا في المنفردات والوحدان أتى بشيوخ تفرد عنهم الحسن، وشيوخ تفرد عنهم الشعبي، وشيوخ تفرد عنهم مثلا ابن سيرين إلى آخره، ولم أعلم أحدا قال إن جميع شيوخ الحسن البصري ثقات. بالعكس، كلنا نعلم أن الأئمة المحققين ردوا مراسيل لكونه يأخذ عن كل ضرب ويثق بكل أحد. فهذا يعني إذن هو يمكن أن يأخذ عن أناس يعني ظاهرهم يكون الصلاح، ولكن حقيقة أمرهم خلاف ذلك. حدث علي بن زيد بن جدعان الحسن بحديث ذات مرة، ثم بعد مرور مدة سأله عنه فقال له: من حدثك؟ كان نسي بقى هو مين. قال: لا أذكر إلا أن الذي حدثني ثقة. قال: أنا حدثت. ومعلوم أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور، بل إنني بفضل الله عز وجل أوردت له كثيرا من المناكير في تعليقي على إماطة الجهل. هل كتب ابن لهيعة احترقت أم لا؟ هل كتب ابن لهيعة احترقت أم لا؟ من صاحب السؤال؟ محمد بن طلعة ابن السمنوبي. ابن طلعة مجهول، ولكن يجوز سؤال المجهولي. هذه مسألة قد أبدأ فيها العلماء وأعادوا، منهم من أنكر الاحتراق، ومنهم من أثبت الاحتراق، ومنهم من لم يفرق، لم يجعل له حالين قبل الاحتراق وبعده، وأنه مطرح في الكل وما إلى ذلك. نعم، لا شك أن مكتبة ابن لهيعة احترقت، ولعله يعلق بذهني الآن أن جزءا بسيطا منها هو الذي بقي أو سلم من هذه الحادثة. قال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي قال أنبأنا المخزومي هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة. قال النسائي بعده: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. فما رأيكم في هذا الكلام؟ رأي الإمام، فإنه لم يعتد بهذه الرواية. وهناك مسلكان، أصح مسلكين في حمل هذا. طبعا الحسن يعني بيأتي بصيغ مهمة، فقد كان يقول: خطبنا ابن عباس بالبصرة، أي خطب أهل البصرة الذين أنا واحد منهم. وساعتها لحظة ما خطب ابن عباس أهل البصرة كان الحسن في مكان آخر لعله المدينة. فالحسن مش عايز أقول مدلس، ولكن أقول إن ثبتت عنه صيغ مهمة. أظن الحافظ ابن حجر أو غيره قال: أي لم أسمعه، لا مش من أحد، مش كده، لم أسمعه من غير حديث أبي هريرة، يعني الجملة مؤولة. أو المسلك الآخر أنها وهم، لعله من المغيرة بن سلمة المخزوم، على الرغم من أنه ثق لإطباق كثير من المعاصرين الحسن وتلاميذه، وهم أبصر الناس وأعلم الناس به، أنه لم يسمع من أبي هريرة شيئا، ولعل البعض صرح أنه لم يلقه أصلا. والله المستعان. ما رأي فضيلتكم في سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني؟ لا شك أنه أمثل حالا من مثلا السلمي، أبي عبد الرحمن السلمي، الذي وصل به الأمر إلى اتهام بالوضع للصوفية، كان هذا الصوفية الأحاديث للصوفية، وعلمنا أن هذا الاتهام فيه نظر، وأن الذهبي زكاه فقال سأل الدرقطني سؤال عارف. ومحمد بن عثمان حتى لو قلنا إنه ضعيف، فلا أعلم أحدا من الأئمة أو من العلماء أهل العلم يعني نص صراحة على تضعيف سؤالاته عن علي بن المديني. ما معنى صالح عند ابن معين؟ أقول أيضا تعقيبا على ما سبق، في حالة واحدة إذا خالفه أحد الثقات الأثبات عند المديني لا شك أنه يرد للمقال الذي فيه، لكن الأصل فيه القبول. وقول ابن معين صالح وأضعف منها صويلح، والله أعلم المراد صالح لاعتبار أن يكتب حديثه في الشواهد المتبعات. إذا أطلق يحيى بن سعيد فهل هو القطان أم الأنصاري؟ إن كان مثلا إسنادا يحيى بن سعيد عن محمد رمي التيمي لا شك أنها الأنصاري، إن كان يعني حكاية قال يحيى بن سعيد وكان الراوي مثلا عنه ابن المديني أو الفلاس وكده لا شك أنه القطان، فعلى حسب الموقع الرواية وملابسات القضية. ما رأي فضيلتكم في أقوال الدارقطني في السنن على الأحاديث والرجال؟ سبق هذا في سؤال سابق وأكرر دائما أن نفس الدارقطني الإمام الدارقطني أبو الحسن أبي الحسن في السنن ليس هو نفسه في كتابه القيم العلل، وليس هو أيضا نفسه في سؤالات السهمي والحاكم وغيرهما له، وأمور كثيرة منتقدة وتدعو للحيرة، كتصحيح كثيرا من الأسانيد التي لا تستحق الصحة، بل إنه يصنع أشياء دعت بعض الباحثين إلى التأويل. هناك حديث كان في إسناد ابن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فذكر جماعة فلان وفلان وفلان وحجاج بن أرطاه من الحفاظ وصفهم بالحفظ، مع أن الحجاج بن أرطاه المترجح أنه ضعيف وكثير الخطأ ومدلس، فالبعض أول هذا الصنيع قال الدارقطني يصف بأنه حفظ هذا الحديث بعين، حفاظ أي في الحديث ده، زي ما يقول إيه فلان ثقة في حديث بعين، أي حفظ هذا الحديث بخصوصه. ما وجه الضعف في إجابة يحيى القطان لما سئل عن محمد بن عمرو بن علقمة حيث قال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؟ أعيد السؤال يا شيخ. نعم إن كان النقل دقيقا أعيد. ما وجه الضعف في إجابة يحيى القطان لما سئل عن محمد بن عمرو بن علقمة حيث قال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؟ لا أدري هل المراد أن الإمام يحيى القطان تناول محمد بن عمرو بن علقمة الليثي في الأسانيد التي يقرن فيها مثلا بين محمد بين أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، كما فعلوا بالنسبة لعطاء بن السائب المختلط؟ بعض الأئمة نص لو جمع لك زازان وميسرة ومعرفش مين وذكر جماعة كثيرة يعلم أن هذا حدث به في الاختلاط. كذلك بعض الأئمة أو بعض الناس يعني مع أن وجهة نظرهم لم تتضح لي بعد، قالوا إذا جمع حمد بن سلمة الشيوخ فاتقيه، او يعني اعلم انه يعني ما تسلملوش. لما يقول حدثنا ثابت وحميد ويونس بن عبيد ويذكر الجماعة مثلا حبيب بن الشهيد، بعض الناس نظرت في هذا، هذا لما يتبين لي ومصوص عليه الشيخ في الشرح. نعم، فأنا هذا احتمال عندي انه يكون اذا جمع، ولكن الذي اتيقن منه ما ذهب اليه يحيى بن معين من الطعن فيه في رواياته عن ابي سلمة بن عبد الرحمن خاصة، انه كان يضطرب طارة يصل مثلا عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة يوقفه او يقطعه. نعم، هذا نص في غاية الوضوح. جزاكم الله خيرا. ترجمة ولا نص ولا حسب ناخد اجماع ترجمة ولا كتاب؟ ترجمة ترجمة طبعت الجزء الثاني. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع الاختيار في المجلد الثاني من تهذيب التهذيب على ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي، والآن نريد أن نفتح أيضا تهذيب الكمال فقد نحتاج إليه. صفحة 95 من الجزء الثاني. بخ ميم أربعة، أي روى له البخاري في الأدب ومسلم والأئمة الأربعة والأهل السنن أبو سليمان البصري جعفر بن سليمان مولى بني الحريش، يعني حرشي نسبة للحريش بقى حرشي، كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليه، مثل المزني نسبة إلى مزينة، الجهني جهينة، الضبعي ضبيعة. احفظ هذه القاعدة، فعيلة يبقى الفعلي. روى عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم، ولطرفة الطريف الأمر أنه مضاعف في ثابت خاصة، بالذات في ثابت حديث منكر، والجعد أبي عثمان ويزيد الرشك والجريري سعيد بن إياس، الجريري من المختلطين ثقة اختلط يعني، وحماد بن قيس الأعرج وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وعوف العربي، عوف بن أبي جميلة، وعطاء بن السائب، وكهمس بن الحسن، ومالك بن دينار وجماعة. وعنه الثوري ومات قبله، يعني روى عنه الثوري مع أنه توفي قبل جعفر. ابن المبارك، طبعا الصواب وابن المبارك. نعم، وعبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرزاق، وسيار بن حاتم. سيار بن حاتم العنزي راويته، وهو مختلف فيه اختلافا يبدو لطالب العلم المبتدئ أنه اختلاف محير، ولكن بعون الله عز وجل نقول أنه راويته في الزهديات الرقائق خاصة. يعني سيار بن حاتم لو رأى عن جعفر مثلا لغاية مالك بن دينار مقاطيع وحكايات في الزهد والرقائق، هذه تمشي أكثر من ذلك، فإن هذا الإسناد تأتي به منكير، لسيما إن انضاف إلى ذلك كمان إن جعفر يروي عن مثل ثابت وهو مضاعف فيه. ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد السلام بن مطهر، وقتيبة. وقتيبة إذا أطلق عند ذكر المحدثين فهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني البلخي، بغلان قرية من قرى بلخ، قرية قتيبة. وصالح بن عبد الله الترمذي، وبشر بن هلال الصواف، وقطن ابن نسير. قطن هذا تناوله بعض الأئمة وجماعة، قال أبو طالب عن أحمد لا بأس به، يعني وسط، له ليس بالثبت وليس بالمطرح. قيل له إن سليمان بن حرب يقول لا يكتب حديثه. نلاحظ أن سليمان بن حرب من النقاد، وأنه في شيء من التثبت والشدة شوي، فقال إنما كان يتشيع، يعني أكثر ما يمكن أن ننقمه عليه أنه كان شيعيا، وهذا ليس مبررا لعدم كتابة حديث. وكان يحدث بأحاديث في فضل علي، وأهل البصرة يغلون في علي. طبعا مش كلهم شيعة، التشيع فيهم لا شك أنه أقل من تشيع في الكوفيين، ولكن طائفة منهم رموا بذلك. قلت عامة حديثه رقاق، أبو طالب يسأل الإمام أحمد الغالب على أحاديثه الزهديات الرقائق، قال نعم، كان قد جمعها، يعني ادها اعتناء وجمعها عنده أو تجمعت لديه. وقد روى عنه عبد الرحمن وغيره، هذا لود ليالة الرواة الذين يتفق ابن مهدي ويحيى القطان، إما طار على الرواية عنهما هذا يعطي قوة، طار على تركهما على تركه على تركهم هذا يعطي إشعار بالضعف، طار يختلفان، وغالبا التشدد يأتي من جهة يحيى القطان والتسمح يأتي من جهة ابن مهدي، فهذا ينظر في أمر. فالإمام أحمد بيقول إن ابن مهدي روى عن جعفر لم يترك، إلا أني لم أسمع من يحيى عنه شيئا، فلا أدري سمع منه أم لا. بالنسبة لنا ما سمعتش يحيى القطان بيحدث عنه، لذلك ما أقدرش أقول يا ترى سمع منه ولا تركه أصلا. هننظر في الرواة عنه في تهذيب الكمال، مش هنلاقي يحيى بن سعيد القطان، ولكن سنجد يحيى بن سعيد العطار، وهذا حسين ضعيف، مش هنلاقي يحيى بن سعيد القطان. هذا يعطي يعني ترجح ان يحيى ايه ما حملش عنه حاجة. طيب، وقال الفضل بن زياد عن احمد قدم جعفر ابن سليمان عليهم بصنعاء، عشان كده ما نستغربش ان عبد الرزاق في المصنف في كتبه بيروي عن جعفر، ما حدش يقول ايش جاب اليمني للبصري، لا، ممكن البصري يروح لهم زي ما معمر كان عندهم فارادوا تثبيته فقالوا قيدوه ما تخلوهش يطلع، فزودوه فايه فعلا ما طلعش، وكان اكتر وقته في اليمن. فهنا مش عبد الرزاق الذي رحل الى البصرة، لا، جعفر هو الذي دخل عليه اليمن، ويمكن يقولوا انه هو شقلب عقله وايه ودخل التشيع، هو جعفر هو اللي افسد عبد الرزاق او لبس او زين له بدعة التشيع. فحدثهم حديثا كثيرا، يعني حديث كثير. وكان عبد الصمد بن معقل ابن اخو وهب بن مبدأ، عبد الصمد بن معقل ابن ايه؟ بقول ابن اخو وهب بن مبدأ، عبد الصمد بن معقل ابن ايه؟ طبعا يجيء فيجلس اليه. وقال ابن ابي خيثمة وغيره عن ابن عين ثقة، وقال عباس عنه ثقة، عباس بن محمد الدوري، كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثا، نص جديد اهو كمان يؤكد القضية. وقال في موضع اخر كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه وكان يستضيف. وقال المديني اكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، معظم رواياته عن ثابت، بس ساعات بتبقى مدخولة عليه، يعني ممكن بعض المتروكين والكذابين يدسوا عليه او يعني يفتروا عليه حاجات عن ثابت ليست من حديثه ولا من حديث ثابت، وكتب مراسيل حاجات ثابت نفسه بيرسلها. وفي أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقرأ أحمد بن سنان، هو أحمد بن سنان الواسطي القطان أحد الثقات المشهورين، رأيت عبد الرحمن ابن مهدي لا ينبسط لحديث جعفر بن سليمان، على الرغم من أنه إيه بنص الإمام أحمد كان بيحدث عنه. طيب رويت عنه مش في شيء من الكتب المذكورة، رويت ابن مهدي عن جعفر مش في الأدب ولا في مسلم ولا في السنة. هذا يحب شيء يا شيخ؟ ايه؟ يحب شيء يعني اني رويته رجع هذه الكتب؟ يعني دلالة معينة؟ ممكن يكونوا ايه؟ الأسباب ممكن تتعدد للعلو مثلا، ممكن يكون الأئمة دول لو رووا من طريق ابن مهدي عنه هينزلوا، ولو رووا من طريق غيره هيعلوا فاختاروا العلو. وقال البخاري يقال كان أمية، ما كانش يعني بإيه بيقرأ ويكتب مثلا. وقال ابن سعد كان ثقة وبه ضعف وكانت شيء، هي دي خلاصته ابن سعد يعني في الصيغة دي منتهى الدقة. الأصل إنه صدوق أو ثقة، وبعدين في حفظه في الجملة ضعف بالذات في ثابت، وطبعا التشيع ثابت عليه. وقال جعفر الطيالسي يعني ابن معين سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما في يوم الأيام فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب، كلام فهمت منه ان ما ينسبون اليه ينسبونه اليه من شيء امر ايه ثابت عنه، ثابت عليه وايه لبس عليه يعني. فقلت له ان استاذيك، مش عارف صوابها ايه، استاذيك متشكله في تهذيب الكمال، استاذيك استاذتك الذين أخذت عنهم ثقات، ثقات كلهم أصحاب سنة، فعمن أخذت هذا المذهب؟ إحنا هناخد نص تهذيب الكمال لأن الذي أمام عيني طير الأساتذة، وإحنا مش إيه مش في غنى عن ذلك. إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة، معمر طبعا مشهور قوي عبد الرزاق بن معمر، ومالك بن أنس، وابن جريج، سفيان الثوري والأوزاعي، فعمن أخذت هذا المذهب؟ الكلام اللي انت سمعته منك ده يعني تلقيته من مين؟ فقال قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت هذا عنه. قدر ايه يجيب رجله يعني تهيأ له انه فاضل وانه هديه حسن وانه ايه يبقى اذا يعني انه على هدى، يبقى ايه انتحل عنه إيه هذه البدعة. طيب وقال ابن دريس سألت محمد بن بكر المقدمي، محمد من الثقات له أخ اسمه عبد الله ضعيف، محمد بن بكر ثقة وعبد الله بن بكر إيه المقدمي ضعيف، عن حديث لجعفر بن سليمان. فقلت روى عنه عبد الرزاق قال فقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفر غيره، يعني في التشيع زي ما تقول ايه سكلتك او يعني فقدتك، زي ما يزيد بن هارون قال حدثني عده في المجلس، فلو الرقبي بتاعه قال له عده ابن من، افتكر بن ادم اسمه عده، قال عده ابن فقدتك، فانا برضو فقدتك يعني خسرتك. ف فقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفر غيره، يعني في التشيع. وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري، ودي يعني هتأتي نصوص ان هو ما كانش ايه بيغلب. قيل لجعفر بن سليمان، انا طبعا لا ادري الراجل ده ادركه ولا لا، اسمه الخضر بن محمد ما ذكرهوش في الرواية، ممكن تكون الرواية دي مش متصل عشان فيها ما يشين. قيل لجعفر بن سليمان، ما فيهاش دلالة على انه ادرك الموضوع، بلغنا انك تشتم ابا بكر وعمر. فقال اما الشتم فلا، ولكن بغضا يا لك، كره للصبح، بغض للصبح، لكن مع استعفاف يعني ما بشتمهمش. ممكن القصة دي ايه نبحث، ممكن الخضر ده يدرك او يسمع من جعفر ولا لا. وحكى عنه وهب بن وقية نحو ذلك، طبعا نحو يأتي فيها التساهل، ممكن متقاش بنفس الألفاظ البشعة دي. وقال ابن عدي عن زكريا السجي، ممكن النصين دول يكونوا رويتين يكونوا في العقيل مثلا لابن عدي وكده، أو ابن جرحين. الساجي بقى دافع عنه خالص. وقال ابن عدي عن زكريا السجي، إمام زكريا الساجي، وأما الحكاية التي حكيت عنه وفيها ايه تكلف شوي، فانما عنا به جارين كان له قد تأذى بهما، يكن احدهم ابا بكر ويسمى الاخر عمر. لا مش بكر عمر اللي احنا عارفينهم، الساجي بيقول كده، ده اتنين جيران كانوا وحشين، واحد اسمه ابا بكر كنيته ابا بكر، والتاني اسمه عمر، فاللي بيشتمهم هم دول مش السادة الخلفاء رضوان الله عليه. فسئل عنهما بقيت كلام السجد، فقال أما السب فلا، ولكن بغضا يا لك، ولم يعني به الشيخين أو كما قال، ده رأيه. قال أبو أحمد لو ابن عدي، ولجعفر حديث صالح. ما معنى كلام، ما معنى قول ابن عدي في كثير من ضعفاء ولفلان حديث صالح، يعني كمية كبيرة شوي، كمية لا بأس بها، يعني اوعوا تفتكروا حديث صالح يعني حديث كويسة، لا، غالبا يريد كمية ذات عدد، 50-100 حديث، 200 حديث، 300 حديث، كمية صالحة يعني. وروايات كثيرة، دي بقى اتأكد، وهو حسن الحديث معروف بالتشيع. طبعا هنا هو بيدفع عنه، فهو مش هيقول حديث صالح في الضعفاء بس، هيقولها في الثقات كمان، كمية كبيرة يعني، كمية طيبة. ومعروف بالتشيع وجامع الرقاق كما تقدم عن الإمام أحمد، وأرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به، ملهاش استنبة واحدة ترى يقولها في من يريد أن يبرئهم من الكذب. أنا في تعليق ليا كده قلت مراد بن عدي دفع تهمة الكذب عنه، عن اللي بيقول فيه كده، فابو يحيى الجزائري كتب تحتها سبقك إليها العلامة المعلمية، فالحمد لله يعني فرحت جدا طبعا. ولكن مش استنبى في كل واحد، ترى يكون ايه يرى تصديق وتوثيق الراوي، أرجو أنه لا بأس به، حتى لو مراده هنا نفي التكذيب مع إثبات التوثيق أيضا، مش نفي التكذيب وبس. وقد روى أيضا في فضل الشيخين، مما يدل على أنه مش محترق في التشيع، أنه روى حديث فضل أبو بكر وعمر، والشيعة نفسهم بيسبوا أبو بكر وعمر وبيفتروا عليهما، فده من إنصاف، وأحاديثه ليست بالمنكر، وما كان فيه منكر فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. طبعا مش عارف حيأتي بالرأي القائل، هو يعتبر تقدم اللي هو قول المديني أنه له مناكير بالذات في ثابت، مش عارف حيأتي بنصوص أخرى عن أئمة آخرين أم لا. قال ابن سعد مات سنة 78 و178 في رجب. قلت وقال ابو الاشعث احمد بن قدام اللي هو العجلي كنا في مجلس يزيد بن زريع فقال برضو يزيد النص ده يدل على انه كان سني يعني متشدد يعني سني معتز بسنيته. من اتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني يعني يانا يهم اللي يجي الجعفر الضبع وعبد الوارث بن سعيد يبقى ايه اللي يختارهم ايه مش هسمح له يقعد عندي. وكان عبد الوارث ينسب الى الاعتزال. الصواب ان هو يعني يمكن القدر مش الاعتزال، الاعتزال اللي ايه بمفهوم المتأخرين. وجعفر ينسب الى الرفض. وقال البخاري في ضعفاء يخالف في بعض حديث او يخالف في بعض حديث، نعم لا شك في هذا انه مش ثابت قوي ومش ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب الثقات حدثنا الحسن بن سفيان قال سنة اسحاق بن ابي كامل. انا شك في الاسم ده يبقى ان شاء الله نشوف. قال سنة جرير بن يزيد بن هارون بين يدي ابيه قال بعثني ابي الى جعفر قلت بلغنا انك تسب ابا بكر وعمر. كل ده بيرد على تاويل الساجد. قال اما السب فلا، السب ده فرية ما حصلش، ولكن البغض ما شئت، فاذا هو رافضي مثل الحمار. يعتبروا بس ان هو بيقول بكره بقلبي لكن لساني ما بيطولش عليهم ان هو يعني خلاص ضايع. قال ابن حبان كان جعفر من الثقات في الروايات غير انه كان ينتحل الميل الى اهل البيت ولم يكن بداعية الى مذهبه. رأي ابن حبان التفريق بين الداعية وغير الداعية. وليس بين اهل الحديث من امتنا خلاف، عشان كده ما احتجش بثور بن يزيد مثلا خالص مع انه من الاثبات. وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن، الصدوق اللي حصل أدنى درجات القبول والمتقن الذي حصل أعلى درجات القبول، إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها الاحتجاج بخبره جائز، في صدق وفي إتقان وفي براءة من الكذب واتباع يعني وكده، بس في بدعة من غير دعوة إليها إن هو يستحق أن يحتج أو يجوز أن يحتج بخبر. وقال الأزدي كان فيه تحامل على بعض السلف وكان لا يكذب في الحديث ويؤخذ عنه الزهد والرقائق. طبعا تقدم الكلام عن توجيه يعني رواياته في هذه البابة. وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر، الصواب في ثابت بس ومنكر. طبعا احنا ايه عايز تصويب كده، ففيها نظر انه منكر مش عارف ممكن. لا ما جابش كلام ابو حاتم. طيب وقال مدني هو ثقة عندنا نهي يعني حسبك بابن مديني لأنه مصوب بالعنت يعني والتعنت. وقال أيضا أكثر عن ثابت وبقية أحاديثه مناكير. النص ده عايز صوت لأن النص اللي تقدم عنه بيطعن في رواية عن ثابت بس. وقال الدوري كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه وإذا ذكر عليا قعد يبكي. مش عارف عباس الدوري ولا مين، طبعا بينه وبين جعفر مفاوز. وقال يزيد بن هارون كان جعفر من الخائفين، يعني وصوف بالعبادة ونحو ذلك، وكان يتشيع. وقال ابن شاهين في المختلف فيهم لعل سمته وخوفه ده هو اللي غر بمين عبد الرزاق. وقال ابن شاهين في المختلف فيهم، وده كتاب مختلف عن كتاب الضعفاء له والثقات، إنما تقول لما فيه لعلة المذهب شيء يعني. وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار، ما شفتش حد طرحه بالكلية إلا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي بقوله جعفر سليمان ضعيف، ده الوحيد اللي شفته بطرحه جملة جملة. وقال البزار لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم. طبعا البزار فيه نوع من التساهل والتسمح، ولكن أئمة آخرين كابن مدين العقيلي أخذوا عليه مناكير، لا سيما إيه في ثابت البناني. فهل في بقيت نصوص ناخدها من استدراكات دكتور بشار؟ وقال الجوزجاني روى حديث منكرة ووثقة متماسك كان لا يكتب، مش عارف صوابها يكتب ولا يكذب. المهم ان هنا الجوزجاني لم يتحامل ولم يتعدى حدوده، لان معروف تشدده على الشيعة، فهنا اداله حقه يعني. وبعدين جاب قصة يزيد بن زريع، فينا قصة ما مرتش علينا. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي سمعت عمي عمر بن علي يقول رأيت ابن المبارك يقول لجعفر بن سليمان رأيت أيوب؟ قال نعم. قال ورأيت ابن عون؟ قال نعم. قال فرأيت يونس؟ كل دول تلاميذ الحسن. يونس إذا أطلق يونس بن عبيد إذا أطلق البصريين يعني. قال نعم. قال كيف لم تجالسهم وجالست عوفا؟ طب أنت شفتهم ليه كانوا في نظرك ورفضت تحمل عنهم العلم وتجلس إليهم واخترت عوف الأعرابي؟ والله ما رضي عوفهم ببدعة حتى كانت فيه بدعتان. يعني ده واحد تنقيه، كان فيه بدل البدعة اثنين، كان قدريا شيعيا، يعني كان فيه بدعتين، بدعة القدر وبدعة التشيع. وبعدين جاب كلام ابن حبان، وجاب كلام ابن شهيم، وفي الآخر تعليقه هو لا بأس أن نقرأ. قال أفقر العباد أبو محمد بشار بن عواد، وسمى ابنه محمد عشان يبقى محمد بن بشار اللي هو بندار يعني. هذا الرجل قد وثقه ابن معين وابن سعد وابن المديني والجوزجاني مع بعض المآخر، ما تحفظ في كلامه يعني، والعجلي وابن حبان، واعتذر عنه ابن عدي اعتذارا قويا، وما رأينا من تكلم فيه كلاما قبيحا إلا بسبب المذهب اللي هو البدعة، فهو كما قال ابن عدي يجب أن يقبل حديثه. وقد قال الذهبي فيه صدوق صالح ثقة مشهور، ضعفه يحيى القبطان وغيره، فيه تشيع وله ما ينكر، الزبد بقى، فتشيعه عليه ومناكيره تطرح. لو أي ثقة أنكروا عليه أحاديث بخصوصها يبقى ممكن نطرحها ولا نلتفت إليها، ووجودها لا يجني عليه في سائر روايات، وأحاديثه الجيدة تقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب شيخ خلاص ده القول فيه بها يا شيخ، كده محير خالص يعني. الأصل فيه نصف إلا في ثابت، أو لو حصل انهم انكروا عليه حديث عن حد ثاني هو بس اللي هيستثمر. جزاكم الله خير. انا سيارة ابن حاج سيارة خاصة؟ مش عشان جعفر، عشان سيارة يعني، سيارة عن جعفر؟ عشان سيارة مش عشان جعفر. الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمه، مع أن التابعي قد سمع من بعض الصحابة ولم يسمع من بعضهم، فما حكم هذا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان التابعي ثقة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، في هذه الحالة يقبل. أما إذا كان بالعنعنة مع ثبوت أنه سمع من بعض الصحابة ولم يسمع من البعض الآخر، وهذا كثير في صغار التابعين وأواسطهم، فلا يقبل، لا تقبل روايته عن الصحابي المبهم بالعنعنة لجواز أن يكون هذا الصحابي من الصحابة الذين لم يسمع منهم فروى عنه بالإرسال. جزاكم الله خير. وصف الشيخ المعلمي رحمه الله تبارك وتعالى عبد الله بن لهيعة بأنه مدلس، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ لم يتفرد العلامة المعلمي رحمه الله تعالى بوصف ابن لهيعة بهذا الوصف، وإنما سبقه إلى ذلك ابن حبان رحمه الله في كتاب المجروحين، وإلى الآن لم تتحرر لي هذه المسألة. وظني أن هناك التباسا بين تخليطه ورميه بالتدليس، فالقصة المشهورة في رواية عن عمرو بن شعيب ثم تبين أن بينهما مثلا المثنى بن الصباح أو إسحاق بن أبي فروة، البعض يرمي في ذلك بالتدليس، ولكن الذي أراه أنه هذا تخليط منه. لذلك لما روى ابن المبارك وهو من قدماء أصحابه عنه أثبت الواسطة، بينما ابن لهيعة بعد ذلك أو من رواية آخرين غير ابن المبارك أسقط الواسطة. الذي أراه أنه تخليط وليس لازم بالضرورة أن يكون تدليسا أو تصريحا بالسماع من عمرو بن شعيب يمكن اتهام ابن لهيعة به. شيخ أحسن الله إليكم، إسناد فيه رجل ممن وصف بأنه يدلس تدليس التسوية، فهل نكتفي بالتصريح بالسماع من شيخه أو لا بد أن يصرح بالسماع من جميع في جميع الإسناد، ومن من الرواه وصفوا بذلك؟ أشهر اثنين وصفوا بذلك الوليد بن مسلم الدمشقي وبقية بن الوليد الحمصي، واشتهر الوليد بذلك أكثر من بقية، ولذلك البعض لا يعتد برمي أبي حاتم لبقية بتدليس التسوية، مع أنه لا مانع إطلاقا من قبول قوله ولا مبرر إطلاقا للتوقف عن ذلك. إن كان هناك احتمال سقوط وسائط فالأحرى أن نشترط تصريح الذي يدلس تدليس التسوية في كل الطبقات التي يمكن منها سقوط واسطة. فمثلا لو الوليد بن مسلم عن حدثني الأوزاعي عن الزهري عن سالم مثلا، أو عن الزهري عن أبي سلمة، ولم يثبت لدينا إطلاقا أن هناك واسطة بين الزهري وسالم أو بين الزهري وأبي سلمة عبد الرحمن، هذه صورة من صور تدليس التسوية، بحيث ينبغي أن يقول الوليد حدثني الأوزاعي قال سمعت الزهري إلى آخره، أو حدثني الزهري. وكذلك ممن رموا بذلك الأعمش سليمان بن مهران، وصف أنه كان يسقط رجلا بين شيوخ أو بين شيخين في الإسلام. بالنسبة الآن الشيخ يعني أصاب أنه يدلس تدليس التسوية ولا لا؟ يحضرني مثال جيد على ذلك الآن، وأتمنى من يشفيني في هذه المسألة. إذا روى سيار ابن حاتم عن جعفر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل البلاء يكون من سيار أو من جعفر؟ منهما جميعا. الأمر محصور بينهما بحيث لا نستطيع الجزم بهذا أو ذا. ما معنى صالح عند يعقوب بن شيبة؟ سأتي مثالا عمليا نتأمل ونحاول أن نبلغ فيه. بأسئلة الأخ محمد ابن إبراهيم، ما حال رواية عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش؟ بعض الأئمة تكلموا فيها، ولكن أنا قرأت المسألة منذ شهور ولكن لا أستطيع الجواب فيها الآن. لا أتذكر هل هو يحيى القطان أم غيره، أنه يروي عن الأعمش ويصرح في الإسناد يعني بالتحديث إلى آخره، ولكن يعني يا ليتنا نراجع هذا النص إن شاء الله مرة أخرى. ما حال رواية أبي غالب حزور عن أبي أمامة رضي الله عنه؟ هو مشكلها لك حزور. حزور. أبو غالب يعني كلام النقاد فيه متأرجح بين موثق ومضاعف، والذي يظهر أنه ليس ممن يحتج به، سواء روى عن أبي أمامة الباهلي أو روى عن غيره، ولكنه معروف بأبي أمامة. ولا أدري، لا أذكر هل استنكروا عليه حديثه عن أبي أمامة الخوارج كلاب النار أم لا. ما درجة حديث النهي عن صيام السبت في غير الفرض؟ أيضا هذا الحديث طرق متشعبة للغاية، وأخشى أن يكون من نوع المضطرب، ولكن الأمر يحتاج إلى تأني في ذلك. ونعلم أن مالكا وغير واحد من الأئمة المتقدمين قد طعنوا في هذا الحديث، والبعض وصفه بأنه شامي، يعني الشاميين لا يقبل منهم حكم كهذا. جزاكم الله خير يا شيخ، انتهت الأسئلة. كتاب؟ إن شاء الله. إيه مقول؟ معتزل. العبارة رقم 81 صفحة 132 معتزلي تفسير العبارة، أي يقول بمذهب الاعتزال. وأصل الاعتزال اعتزال وصل بن عطاء عمله الله بما يستحق لحلقة الحسن البصري، ده أصل كلمة أو تسمية هؤلاء بالمعتزلة. بيفسر يفسر المؤلف مذهب الاعتزال بقوله صاحب الكبيرة مخلد في النار وإن عاش على الإيمان والطاعة 100 سنة، يعني الذي يموت على كبيرة من الكبائر ولم يتدرك الله عز وجل بتوبة فهو مخلد في النار، حتى إن عاش العمر الطويل على طاعة الله عز وجل. الذي أعرفه أو المشهور في ذهني الآن أن المعتزلة يثبتون لأصحاب الكبائر منزلة بين المنزلتين، يعني يصفونهم بإيمان ولا بكفر، ولكن منزلة بين المنزلتين مع استحقاق النار. ويؤخذ على المؤلف أنه اقتصر على مبدأ واحد من مبادئ المعتزلة، ولا شك أن لهم مبادئ كثيرة بحيث يمكن أن يجمع تعريفهم، تعريف الاعتزال أو عقيدة الاعتزال، في جملة يعني تجمع أهم المبادئ التي منها تقديم العقل على النقل. يمكن دي أشهر بكثير من مسألة المنزلة بين المنزلتين. المهم ان مش دي العقيدة الوحيدة المعتزلة الذين خالفوا بها اهل السنة والجماعة، لكنه يستدل بكلام رجل واحد. قال التفتازني: اشتهر مذهب المعتزلة ان صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلد في النار، وان عاش على الايمان والطاعة 100 سنة ولم يفرق بين ان تكون الكبيرة واحدة او كثيرة، يعني كبيرة او 2 او 10 او 100 ما فرقوش، وقع قبل الطاعات